يا شيخ يا شيخ، سائلة معنا على الخط تقول: في الحديث من صام يوما في سبيل الله جعل الله له خندقا بين السماء والأرض، ما المقصود في قوله في سبيل الله؟ هذا الحديث لا أدري عنه، لكن من صام يوما في سبيل الله أعاد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا.